الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس بأن العقل على رأينا يحكم بأن التكليف المحتمل أيضا منجز، يعني احتمال التكليف أيضا منجز فيجب الاحتياط. هكذا العقل يقول، لكن العقل يقول يجب الاحتياط عند احتمال التكليف إذا لم يدل دليل شرعي على البراءة. ومن هنا نحن نحتاج علما إلى البحث عما أنه هل الأدلة الشرعية تدل على البراءة الشرعية؟ يوم الدول هذا شروع في البحث عما عن الوظيفة الثانوية. نحن قلنا الوظيفة الأولية شنو هي؟ العقلية. أو ثبت الوظيفة العقلية شنو؟ عندنا تقتضي الاحتياط. هسه الحكي وين في الوظيفة الثانوية؟ ثانوية يعني شنو؟ يعني من الشرع هل يستفاد؟ مو من العقل، من العقل قلنا يستفاد البراءة الاحتياط، من الشرع ماذا يستفاد؟ هذا بحث عن الوظيفة الثانوية. الثانوية يعني شنو قلنا قصدنا من الثانوية؟ يعني المستقات والمستفادة من الشرع. قلنا على أنه العقل يحكم بالبراء بالاحتياط إذا لم يحكم الشارع بالبراء. فخلاحظ الشارع يحكم بالبراء أم لا؟ الراجع الأدلة، الأدلة اللي يراجعها واحد كتاب أو واحد بعد ماذا استدل على البراءة الشرعية بالكتاب وبالسنة. عقل بعد لا تجيبه هنا العقل. ليش عقل الزلمة حسناوية فيما سبق عنها وظيفة أولية بعد، لذلك العقل هنا بعد ما نجيبه لأنه بحثناه فيما سبق وجعلناه هو الوظيفة الأولية. إجماع أقول ليش ما نجيب السيد؟ مو برسائل الشيخ الأنصاري والكفاية شأكل يقولون أدلة أربعة كتاب وسنة عقل إجماع. شو السيد بزجر كتاب وسنة نقول العقل خبحت فيما سبق أو قال عقلنا يحكم بالاحتياط إجماع هم يمكن التمسك به. ليش؟ لأن الإخباريين ما شاء الله جماعة كبرهم مو نفر يو نفرين ذولا يقولون بالاحتياط فالإجماع لا معنى له. إذا المهم كتاب أو سنة خل نجري الكتاب. الآية الأولية الذي يمكن يستفاد منها البراءة قوله تعالى لينفق في سورة الطلاق لينفق ذو سعة. هاي أنا ذكرت المقدار المتقدم اللي يشغل به. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الأبو يكون مضمون الآية يكون ينفق علينا على الابن حليب وكذا وإلى مرضعة مخدومه إلى آخره. لكن لينفق ذو سعة، ذو سعة يعني شنو؟ عنده فلوس الغني من سعته، الله موصي عليه خل هو هما ومن قدر عليه رزق، لا الذي رزقه ضيق ما عنده زيادات هواية قليل باليوم يحصل، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه، يعني المقدار الذي الله أعطاك إياه وقدرت عليها الجلسة ثمان حصل الثمان بعد ذلك عاد شو تسوي؟ أكثر من أول هالمقدار. ليش؟ قال نقول واجب أروح أتداين مع لا، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. احنا شاهدنا وين؟ لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، شاهدنا احنا نريد نتمسك بيه. شوف الفقهاء شلون يطلعون المطالب، شوف شلون يطلعوها، يردون يتمسكون بها على البراء. شلون؟ بهذا البيان قالوا لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. ما يعني شنو ما؟ ما ما بس لابد تقول لي اسم موصول. ادري اسم موصول، لكن شنو المقصود من عدها؟ ما اسم موصول لابد الى ضرب معنى، ما شنو المقصود من عدها؟ بالتالي الاسم الموصول يحتمل ان المقصود من عدها الفعل، الفعل الفعل. يعني شنو الفعل؟ يعني ايش اسم لا يكلف الله، واحنا هذا المستشهد احنا هواية به هو هيك مقصودنا الفعل، لا يكلف الله نفسا بفعل يعني من الافعال الا شنو؟ ما اتاها. اتاها شيفر معناه بعد، اتاها معناه شيفر المنافس شيفر، يعني ما اقدرها، انا ما اقدر اجل تعزيتك كل ما ادري مناسبة شو عندك من هذا يكون عجب زحمة، أنا مزاج ضعيف ودريس. لا يكلف الله، أو مثلا صوم صوم الصوم، هذا مثال الواقعي، هذا للعاجب للمريض مو قادر على الصوم. لا يكلف الله نفسا يعني بفعل وهو الصوم، أي بفعل أنا قدرته، إلا ما، إلا ما، ما يعني شنو؟ إلا ذلك الفعل يا فعل آتاها، يعني الذي أقدرها عليه. فالصوم الذي أقدرها عليه يكلف، أما الصوم الذي لم يقدر عليه فالاحتمال الأول أن يكون المقصود من كلمة ما الفعل، هذا احتمال الأول. احتمال الثاني أن يكون المقصود من كلمة ما مو الفعل، التكليف. التكليف التكليف التكليف يعني شنو التكليف؟ يعني لا يكلف الله نفسا بتكليف او تكليفا الا ما، يعني لا يكلف الله نفسا بتكليف الا ما، يعني الا تكليفا اتاها. اتاها هنا بعد شنو معنى اتيان التكليف؟ ما هو معنى اتيان الفعل المناسب له بمعنى القدرة عليه، اما اتيان التكليف بمعنى ماذا المناسب؟ الوصول، يعني الا ذلك التكليف الذي وصل. اقول احنا يا احتمال يفيدنا، احنا في درسنا اليوم الذي نريده بالبراءة الاول لو الثاني لو اثنيناتنا ابن بارك ابن بارك، لعلك تقول الاول هم يفيد هم، اقول لك الاول ما يفيد. ليش؟ الاول شنو معنى؟ الاول قلنا شنو معنى؟ ما يعني الفعل، لا يكلف الله نفسا بفعل إلا يا فعل الذي قادر الإنسان عليه. إذا هذا كان المقصود هذا ما يفيد. ليش؟ لا نحن نريد شنو؟ شرب التتون، نحشي شرب التتون سواء أعلن حرمته أو ما أعلن، قادر أنا أشرب وقادر شنو؟ قدرة موجودة، القدرة مجروح. فإذا القدرة موجودة على شرب السفن وعدمه، الآية بعد ما راح نستفيد منها، هي الآية تقول الفعل غير المقدور، غير المقدور. الله ما مكلفك وشرب التتن وعدم شربه، الفعل والسبب. افرض حكم ما اعرفه، ما ادري حرام يوم حرام، لكن بالتالي الفعل مقدور يا لا؟ الفعل وكلامنا الفعل مولانا، الفعل هو مقدور، اقدر افعله اقدر ماذا؟ نعم. فالاحتمال الاول ما يفيدنا، لان الاحتمال الاول يقول الفعل غير المقدور، بلي ما مكلف التبيه. ومعلوم انا لما اشك الشيء واجب او مباح، لو اشك حرام لو مباح، هنا الفعل بالتالي مقدور، مو انه الفعل غير مقدور. عدم علمي بحكمه لا يصيره غير مقدور، فشيء بالوجدان. انا ما اعلم بحكمه لكن اقدر اشك جدار اقدر اشك. الاحتمال اول ما يفيد، فالذي يفيدنا اياه الاحتمال الثاني يعني التكليف. لا يكلف الله نفسا لا يكلف الله نفسا بتكليف الا ما، يعني الا تكليف اتاها، يعني اوصل هذه. انا مو واصل الي التكليف عن شرب التفل، فالله ما تكلف. لهذا الاحتمال الثاني فيه. الاحتمال الثالث ان يكون المقصود من كلمة شنو؟ الماء. هو الاحتمال المناسب له الماء قرينة شنو؟ صدر الآية لينفق إلى آخره. بس الذي يفيدنا ياهن هو أن يكون المقصود التكليف. يلا تقدر تثبت أن المقصود شنو؟ هو التكليف. تقدر تثبت يا لا؟ بخصوصه هو الباب ما أقدر أثبته. ليش؟ لأنه إذا بخصوصه ثبتت هو مراد، يعني بعد راح يصير المال شنو؟ ما مراد. وهذا خلاف شنو سياقين الآية. فكلش كلش أقدر أحشي الحشاية أحشي أتمسك بالإطلاق. أقولا على أنه مقتضى إطلاق اسم الموصول هو الشمول علما للمال وللفعل ولهذا المهم التكليف. أنا أتمسك بالإطلاق. لا واحد ترى يقول شيخنا تمسك بالأطلاق ما يمكن، لها آية وردوية واردة في المال. أقول لك على أنه أفرض واردة في المال، لكن هذا يصير قرين علامة على أن المال جرمان مراد، لكن ما يصير قرين على أن غير المال ليه بمراد. هاي النقطة ماذا تسهلها؟ صحيح الآية واردوية في الماء سياقها المتقدم، لكن الله عز وجل بعدين قاعد يعطي قاعدة كلية. هذا ما يستوجب على أن القاعدة الكلية شنو تختص بما بدا مثلا من قبيل على أنه واحد إذا يسألني يقول على أنه إجاني فرد ماذا عالم نحوي أكرمه وما أكرمه النحوي، قلت له اسمع كل عالم يجيك يكون تكرمه. هنا كل عالم شنو معنى؟ يعني خصوصا النحوي نقول هي واردة في النحوي متقدم في النحوي، لكن هذا مو معنى أنه تصير القاعدة العامة مختصة بمن بالنحو. فالخلاصة أنه الله عز وجل لما قال لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى يتمسك بإطلاق اسم الموصول. فإذا ثبت اسم الموصول عام يشمل التكليف، يثبت من ذلك مقصودنا، وهو ماذا؟ أنه إذا تكليف لم يصل إلينا، الله لم يكلفنا به. هذا تقريب شنو؟ التمسك بمن؟ بالآية. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال على أنه ما يمكن التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأنه التمسك بالإطلاق يتوقف على أن يكون كلمة ما وين مستعملة؟ وين مستعملة كلمة ما؟ لا في المال بالخصوص او لا مستعملة في من في الفعل بالخصوص او ولا في التكليف بالخصوص. وين يكون مستعملة حتى نتمسك بالأصل في الجامع؟ قال وما اكو جامع في المقام، فما يمكن التمسك بمن بالإطلاق. التمسك بالإطلاق فرع وجود الجامع ولا جامع. ليش؟ قال لأن النسبة، لأنه لو كان المقصود من كلمة ما الفعل النسبة بين يكلف وبين كلمة ما اللي فسرنا كلمة ما بمن بالفعل، نسبة الفعل إلى شنو يصير؟ إلى المفعول به، لا إلى المفعول المطلق. شنو شو يصير بعد؟ مناسب نسبة الفعل إلى من؟ إلى المفعول به. لا يكلف الله، يكلف فعل نفسا الا ما، ما يعني شنو الا بفعل، ايش بعد يصير؟ فيصير ما بمثابه المفعول به المن الى يكلف. فالنسبه بين يكلف وبين ما شو تصير؟ نسبه الفعل المن الى المفعول به. هذا على هالاحتمال. فنجي على الاحتمال الاخر، اذا قلنا المقصود ما هو المال، النسبة شو تصير؟ لا يكلف الله نفسا بمال، هيك بعد بمال، إلا بمن يكلفها، إلا بيا مال، إلا مالا، هيك يصير، إلا يعني بالمال الذي أقدرها عليه. فما شو يصير بالتالي إعرابها؟ مو إعرابها، معناها بمثابة شو تصير؟ المفعول به المن تصير، المن لا يكلف. فالنسبة شو تصير؟ نسبة الفعل هم إلى المفعول به. هاي علامة على ذني احتمالية. لكن خل نجي على الاحتمال الآخر، إذا قلنا المقصود من كلمة ما شنو؟ التكليف، شو تصير؟ هيك يصير المعنى، لا يكلف الله نفسا بتكليف إلا يا تكليف، إلا تكليفا، لا يكلف إلا تكليفا. تكليفا شو يصير؟ مفعول مطلق. فتصير النسبة نسبة الفعل إلما إلى المفعول المطلق. ومعلوم نسبة الفعل إلى المفعول به مغايرة إلما، مغايرة إلما الى نسبة الفعل للمفعول مطلق. ولا يوجد جامع بين هاتين النسبتين. تقدر تجيب جامع اقولا بين هاتين النسبتين، حتى اللفظ يكون مستعمل فيما في هذا الجامع حتى نتمسك باطلاق هذا اللفظ الدال على الجامع. يلا اكو جامع بين النسبتين، قد لسانك ماذا يثلث ويقول شنو النسبة؟ هي النسبة بعد النسبة. أقول لك النسبة اسم خور، هذا النسبة كلمة نسبة اسم، وإحنا مقصودنا نريد ماذا؟ إحنا هنا يعني كلمة نسبة لا يدل عليه إلا شنو؟ كلمة نسبة، يعني كلمة نسبة لما نجيب نكتبها سال على الورقة مدلولها شي يصير نسبة. لكن خو احنا في الآية الكريمة ما قعدنا كلمة نسبة، وإنما قعدنا ماذا؟ هي تربط بين من يكلف وبين من وبين من وبين ما. هاي الهيئة جزما ما مستعملة وين؟ في مفهوم شنو؟ النسبة. الهيئة مدلولها مدلول شنو؟ مو اسم، مدلول حرفي. فأنت يكون تجيب لي إذا جامع كوفر الجامع اللي بيكون شنو؟ مو مفهوم النسبة، لا مفهوم النسبة أصلا مو نسبة، مفهوم النسبة والنسبة لا، يكون تجيب لي نسبة صدق نسبة حقيقية. ومعلوم ماكو فرد نسبة حقيقية تربط بين من وبين من، جامع بين من وبين من، بين نسبة الفعل المفعول به نسبة الفعل المفعول المطلق. فإذا ماكو يعني جامع ماكو، إذا جامع ماكو إذا لا يمكن التمسك بالإطلاق، لأن التمسك بالإطلاق فرع وجود الجامع، واللفظ مستعمل في الجامع حتى أتمسك بالإطلاق. هذا إشكال للشيخ الأنصاري في رسائله، ولهذا الإشكال جوابان نذكرهن. أفارس المادة حتى نطبق العبارة. بحثنا في هذا اليوم عن الوظيفة الثانوية، يعني بعد أن العقل حكم بالاحتياط عندنا نجي نقول هل يستفاد من الشرع الحكم بالبراءة أو لا. فاليوم بعدنا بالبراءة الشرعية، والبعض بالبراءة الشرعية يقع في مقامين. أنا هاي بالأول ما أذكرت بس أذكر، يقع في مقامين. المقام الأول في الأدلة على من؟ على البراءة الشرعية، وقلنا كتاب عدنا وسنة. والمقام الثاني البحث الثاني فينا بعد ما تثبت البراءة إن شاء الله نبحث فرد بحث بعنوان مستقل، الاعتراضات إعلاما على البراءة. أكو اعتراضات نبحثها إن شاء الله فيما بعد، عنوان مستقل الاعتراضات إعلاما على البراءة. فالآن أريد نذكر أدلة البراءة من الكتاب، من الكتاب قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وتقريب الاستدلال أن نقول كلمة ما فيها ثلاثة احتمالات، يحتمل أن المقصود ما، يحتمل المقصود ماذا فعل، يحتمل المقصود ماذا التكليف. والذي يجدينا ياه هو التكليف. كيف نثبته؟ بالتمسك بما بالإطلاق. والشيخ الأنصاري اعترف وقال لا يمكن التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأنه لابد أكبر الجامع. نقول اللفظ استعملت في ذلك الجامع أو الهيئة استعملت في ذلك الجامع حتى نتمسك بما بالإطلاق. ومعلوم لا يوجد جامع فيما في مقامنا. ليش؟ لأنه على تقدير أن يكون المقصود من ما الفعل أو الماء، يكون نسبة يكلف إلى ما نسبة الفعل المفعول به. وإذا كان المقصود من ما التكليف تكون نسبة الفعل المفعول المطلق. ولا يوجد جامع فرد نسبة تجمع ماذا بين هاتين النسبتين حتى الهيئة تكون مستعملة بما فيها النسبة الجامعة حتى نتمسك بما بالإطلاق. لما أقول أعتق رقبة، كلمة رقبة نقول وين مستعملة؟ في المؤمنة بالخصوص؟ لا، شبه يمكن التمسك بالإطلاق. في الكافرة؟ لا، شبيما أفضل رقبة. الجامع بين من؟ الجامع بين من؟ فنقول إذا استعمل بأصل رقبة نتمسك بالإطلاق. لا بس إنما إذا تمسك بالإطلاق يكون أكو فرد نسبة جامعة بين هاتين النسبتين حتى نقول الهيئة مستعملة في تلك النسبة فنتمسك بالإطلاق. ولا يوجد جامع بين هاتين النسبتين. نطبق العبارة. يقول قدس سره الوظيفة الثانوية في حالة الشك. الوظيفة الأولية انتهت وعقلنا حكم بما بالاحتياط، الوظيفة الثانوية. والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولى. القاعدة الأولى شنو؟ وهي الاحتياط العقلي، يرتفع بالبراءة الشرعية، لأن العقل يحكم بالاحتياط إذا ما أكو براءة من الشارع. القاعدة العملية الثانوية هي البراءة الشرعية نقطة. ويقع الكلام عن إثبات البراءة الشرعية في مبحثين، أحدهما في أدلتها أدلة البراءة، والآخر في الاعتراضات العامة التي قد توجه علما إلى تلك الأدلة بعد افتراض دلالتها. هاي الاعتراضات صفحة 54 تجي. زين، الآن في أدلة البراءة الشرعية في المرحلة الأول، وقد استدل على البراءة الشرعية بالكتاب الكريم والسنة. قلنا العقل تقدم والإجماع ما موجود. الآن ماذا من الكتاب؟ أدلة البراءة. أما من الكتاب الكريم فقد استدل بعدة آيات، منها قوله تعالى، قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا بدعوة. هذا تقريب الاستدلال، أن اسم الموصول يشمل التكليف، لكن بمن يشمله؟ بالإطلاق. السيد هواية مختصر بمن؟ بالعبارة. طبيعي، وبالحلقة السابقة مبينة. فالرجاء من الإخوان لما يجون للدرس يراجعون ما هو، يعني تراجعوا تشوفوا أنتوا تستفيدون، يراجع الحلقة ماذا السابقة، خصوص إذا الأولية والثانية اثنينات، لأن بعض مرات بالأولية والثانية قد يذكر أشياء، يتراجعون تجون واحد هو يستفيد. هاي المطالب الصدق سهلة بعد، بدعوى أن اسم الموصول يشمل التكليف بالإطلاق كما يشمل بالإطلاق المن المال والفعل. تشيد إذا تمسكنا بالإطلاق وثبت كلمة مات شاملة المن للتكليف، شي يصير المعنى إذا شاملة للتكليف؟ شي يصير المعنى؟ لا يكلف، إنه يعني سبحانه لا يكلف بتكليف إلا إذا آتاه، يعني آتى ذلك التكليف، إلا إذا الله عز وجل آتى. آتى يعني شنو آتى؟ إيتاء التكليف. شنو هو السيد قاعد يقول؟ وإيتاء التكليف آتاه، يعني آتى الله ذلك التكليف. إيتاء التكليف معناه عرفه وصوله إلى المكلف، فتدل الآية على نفي الكلفة. يعني التكليف من يا ناحية، التكليف يعني هو الكلفة، من ناحية التكاليف غير الواصلة. فقط المقصود هذا تقريب الاستدلال ابتداء. وقد اعترض الشيخ الأنصاري رحمه الله على دعوى إطلاق اسم الموصول بأنه شلزم باستلزامه، الهاء المن ترجع استلزام الإطلاق. يستلزم الإطلاق، إذا قلنا أعطي إطلاق شو يستلزم؟ يستلزم استعمال الهيئة، اللي دي الهيئة شنو الهيئة؟ بين يكلف وما، القائمة بالفعل والمفعول. المفعول شنو هو؟ ما، لأن ما هي مفعول، بس لو مفعول به على بينك الاحتمالين، يوم مفعول مطلق على الاحتمال الآخر بس هو مفعول. يستلزم استعمال الهيئة القائمة بالفعل فيما بالفعل والمفعول به، في من راح تستعمل؟ في معنيين. ليش في معنيين؟ لأن التكليف إذا ما فسرناه بالتكليف، التكليف بمثابة المفعول المطلق، المفعول المطلق يكلف، يعني لا يكلف تكليفا فارزة فارزة فارزة. لكن نجي إذا فسرنا ما ديما بالمال أو فسرناه ديما بالفعل، يقول والمال والفعل بمثابة المفعول به. إذا صار من المفعول به نقول ونسبة الفعل إلى مفعوله المطلق مغايرة لنسبته إلى المفعول به، فكيف يمكن الجمع بين النسبتين في استعمال واحد؟ بني معنيان والاستعمال في معنيين ما يجوز إلا في الجامع، جامع قلنا ما أكو. هذا إشكال الشيخ الأنصاري، بالله خلينا نشوف الجواب شلون. جوابان، الجواب الأول للشيخ العراقي رحمة الله عليه، أن يقال أنه صحيح هذان معنيان، يسلم الشيخ العراقي نسبة الفعل مفعول مطلق معنى وشيء، وذاك هما اسمعنا وشيء آخر، يسلم الشيخ العراقي، أو يسلم إذا استعملنا الهيئة في ذن المعنيين شي يصير استعمال في أكثر من معنى واحد، وهو لا يجوز الاستعمال في أكثر من معنى واحد. شي يقوله لكن الشيخ العراقي هكذا قال، قال خلينا نقول الهيئة مستعملة في الجامع بين من؟ بين من؟ بين هاتين. الاصل ما يصير استعمال في معنى في الجامع، الجامع معنى واحد. المثل اعتقر قفه شلون مستعمل في من اذا اردت الكافر والمؤمنة، هم واحد يقول هذا استعمال في اكثر معنى واحد ما يجوز، هم اكو واحد يحتمل الشيء لا. ليش ليش ما اكو واحد يحتمل الشيء؟ لان نقول اعتقر قفه مستعمل في من في الجامع، اذا مستعمل في الجامع هذا في معنى واحد، بل الجامع له فردان، لكن بالتالي مستعمل في من في الجامع، فنتمسك بالاصل. فالشيخ العراقي عم يراد يقول نقول مستعمل الهيئة في من في الجامع بين هاتين النسبتين نتمسك بالاصل. هيك قال الشيخ العراقي بسهولة، قال إذن انت تقولون يا ايها الشيخ الانصاري، خلاص مطلب الشيخ العراقي، انت تقول يا شيخنا الاعظم الانصاري، هتقول بانه ما يمكن ارادة الاحتمالات الثلاثة لانه يلزم الاستعمال في من في معنى. يقول الشيخ العراقي احنا خلينا نقول الهيئة مستعملة في الجامع بين النسبتين بسهولة بالعدل الشقاق، وجواب السبح احنا جاوبنا ويرد عليه، هذا جواب السيد رحمة الله عليه على الشيخ العراقي، انه قصدك جامع، يعني جامع شنو قصدك؟ جامع لا بس قصدك جامع حقيقي، يعني قصدك هيجي تجيب لنا جامع بين النسبتين، لابد شي يكون هذا الجامع نسبة، يعني تجيب لنا نسبة تكون جامعة بين هاتين النسبتين هيجي. وقلنا هذا ما موجود عندنا، فرد نسبة تجمع بيناتنا النسبة ما قعدت. فإذا الخلاصة جامع حقيقي، نسبة حقيقية، مو مفهوم النسبة، مفهوم النسبة كنا مولانا مو نسبة، الهيئة لم تستعمل في مفهوم النسبة، الهيئة تستعمل في من النسبة الحقيقية مو في مفهوم النسبة. فأنت إذا تريد تقول الهيئة مستعملة في الجامع، يعني في نسبة حقيقية جامعة بين من بين النسبتين، نقول هذا ماكو عندنا، ما عندنا فرد نسبة، تجيب بالله فرد نسبة تجمع بين من وبين من، نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق، ما عندنا ما عندنا ما يصير إلا اللهم. مقصود العراقي هذا مو مقصوده يعني نجيب فرد نسبة جامعة بين النسبتين، لا مقصودا نفتش عن فرد نسبة ثالثة ملائمة مع النسبتين، اتلائم اتلائم مو جامعة، جامعة ما اكون نسبة تجمع بين ذن النسبتين ما اكون، لا مقصوده نقول بأن الهيئة مستعملة في من في نسبة ثالثة تتلائم ويا من ويا هاتين النسبتين. مثل محفوظ السلامة اكو اشخاص اثنين، انا شخص ثالث يولا جامع بينهما، مو جامع انا شلون اصل جامع، هذا جزئي وذاك جزئي وانا شنو هم جزئي، شلون الجزئي يصير جامع بين جزئي ميت، بس انا اقول جامع بين اثنين بمعنى اتلائم وياما ويا هذا التئم والتئم وياما ويا هذا ابعد ويا هذا اسولف واحكي ويا ذاك ابعد همات اسولف واحكي، فانا جامع باي معنى جامع، يعني مو جامع لذلك المعنى، يعني انا شيء ثالث ملائم لكل من هذين. فالشيخ العراقي اما تنقول هيك مقصود انه نقول الهيئة مستعملة، نقول هاي كلمة نقول شوي اللي شغل بيها تفتلها، نقول الهيئة مستعملة في من في نسبة ثالثة لكن مو جامع. قلنا ما يصير جامع لأن النسبة جزئية. لا ديك النسبة جزئية. هاي النسبة جزئية. هاي النسبة الثالثة مش جزئية. والجزئية لا يصير جامع بين الجزئية. ها مقصود إيش؟ نسبة ثالثة تلائم نسبة الفعل للمفعول به ونسبة الفعل للمفعول المطلق. سنقول الهيا مستعملة في ذا. فإذا الهيئة مستعملة في ذا فنقدر نتمسك بمن نتمسك بالإطلاق حينئذٍ. إذا ثبتت هذه النسبة الثالثة هاي النسبة الثالثة هي ملائمة ويا من وهي النسبتين فيمكن نقول كلتا النسبتين ثابت لأن تلتئم وياه مو أنه تنفيه. هاي النسبة الثالثة تلتئم وياه وياها. السيد رحمة الله عليه يقول لي أولا هيك نسبة أكو عندنا تلتئم ويا نسبة أكو أكو يا ماكو ما أكو بحث بضار ماكو عندنا فرد نسبة ثالثة تلتئم مع هاتين النسبتين. كل نسبة هي مباينة علما ولها عداء شديد ويا من وهي النسبة الأخرى نسبة المفعول به إلى المفعول المطلق نسبة الفعل إلى المفعول لأجله نسبة الفعل إلى المفعول فيه نسبة الفعل إلى المعبر كل واحد ويداين الآخر ما صعدنا فرد نسبة التئم ويا من ويا نسبتين ولو أكو عدنا أفرض أكو عدنا جنابك شو تفضليت كلامك شنو كان شو تفضلت أنت هذيك اللي قلت لك نقول ها قلت نقول بأن الهيئة مستعملة في من فيها النسبة الثالثة نقول لك يا واش نقول شنو نقول ماكو دليل هو على أن الهيئة مستعملة تقول تقول فواحدك تقول شنو أنت يكون تجيب دليل على أن الهيئة مستعملة في من في تلك النسبة الثالثة الملتئمة ويا من مع كلتا النسبتين ولا دليل على ذلك. إذن هذا كلامك باطل من ناحيتين. أفهرس ماذا المطلب دوره له. الشيخ العراقي رحمة الله عليه قال نقول أنه الهيئة ما مستعملة في النسبتين بخصوصهما مستعملة في الجامع فنتمسك بالإطلاق. السيد يقول قصدك من الجامع عن شنو نسبة حقيقية جامعة بين النسبتين ما فعدنا نسبة حقيقية تجمع بين النسبتين كل نسبة مغايرة علما لغيرها ما فعدنا نسبة جامعة. إذا كان قصدك فرد نسبة ثالثة مو جامعة تلتئم وهي النسبتين أول شيء أكو عدنا شي نسبة ما معلوم ولو أكو عدنا من قال أن الهيئة مستعملة فيما في هذه النسبة الثالثة الملائمة الذي مو جامع فقط ملائمة وهي النسبة. من قال على أن الهيئة مستعملة في ذلك لا دليل على ذلك. نطبق العبارة وهناك جوابان على هذا الاعتراض. الأول ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من أخذ الجامع بين النسبتين قال نقول مستعمل الهيئة بالجامع مو في كلتا النسبتين بالخصوص حتى يصير استعمال في معنيين. ويرد عليه انه ان اريد الجامع الحقيقي يعني فرد نسبة ثالثة تكون جامع حقيقية بينهما فهو مستحيل لما تقدم في بحثي في مبحث المعاني الحرفية من امتناع ممتنع ان ننتزع جامع حقيقي بين النسب بين النسبة الفعل مفعول به نسبة الى مفعول مطلق مباينة اما اكو فما نقدر ننتزع فرد جامع ماذا بينهما جامع الذي يكون جامع حقيقي جامع حقيقي موجب لمفهوم النسبة مفهوم النسبة مو جامع حقيقي انزين لا انا اريد جامع حقيقي بين النسبة يعني يكون نسبة ايضا نسبة وجامع حقيقي مفهوم النسبة مو نسبة اسمها. وإن أريد بذلك افتراض نسبة ثالثة مباينة مجامعة مباينة للنسبة لكن تلائم المفعول المطلق والمفعول به معا يرد عليه أولا وثانيا. فلا معين لإرادتها من الكلام. هذا يا جواب الذي أنا ذكرته، أنا الذي ذكرته في شرح ياه الثاني. قلت لا دليل على أنه الهيئة مستعملة في هذه النسبة الثالثة. الجواب الأول شنو هو؟ هذا. أنا أقول أفهم من قال أكون شيء نسبة جامعة ملائمة. لذلك يقول على تقدير تصور نسبة من هذا على تقدير عن شنو؟ يعني يقول أفهم ما أكو فرد نسبة ثالثة تلائم تلك النسبتين. الثاني شوف الجواب الثاني. هذا الجواب الثاني هو له قدس شره. أن نقول إذا فسرنا ما بالتكليف قلنا النسبة شو تصير؟ نسبة الفعل المن قلنا تصير إلى المفعول المطلق، يعني يصير لا يكلف الله تكليفا. بس أنا أسأل هذا السؤال، أقول تكليفا شنو معنى التكليف؟ شنو معنى التكليف؟ معنى التكليف شنو؟ عجيب، هم واحد التكليف ما يعرف بعد، التكليف ما يعرف شنو. بل التكليف يستعمل بمعنيين ترى. مرة التكليف يستعمل بمعنى الكلفة، كلفة كلفة بمعنى الكلفة والمسؤولية. مثل أنا شو أقول في عرفنا ما تهواية هيتش نقول، نقول الرواح إلى بيت فلان هواية بي تكليف، بعيد بيته هواية بي تكليف. تكليف يعني شنو؟ يعني كلفة مسؤول هيتش مشقة هيتش. ففد مرة التكليف بهذا المعنى، وفد مرة لا، التكليف يستعمل بمعنى ثاني وهو ماذا؟ بمعنى نفس الوجوب، الحكم الشرعي. الحكم الشرعي الوجوبي هم يستعمل بمعنى وش هم نستعمله ولا نقول على انه ماذا؟ يقول تكليفك شنو؟ يسألني واحد تكليفي انا شنو؟ اقول له حكمك الوجوب. يقول تكليفي شنو؟ اقول له حكمك الوجوب، او اقول له حكمك الحرم، او حكمك الاستحباب. فهنا التكليف استعمل بمعنى ماذا؟ الحكم الوجوبي والتحريمي او الاستحبابي او الكذا. فاذا هذا اتضح نجي في الآية، اذا فسرنا كلمة ما بمعنى التكليف قلنا احنا شي يصير مفعول شنو قلنا يصير؟ مطلق. لكن تكليف شنو معنى؟ التكليف مقسوم عند الاحتمال الاول والاحتمال الثاني. اذا قلنا المقصود الاحتمال الاول المعنى شي يصير؟ لا يكلف. اقول يكلف هنا شنو معناها؟ يكلف يكلف يكلف يكلف يكلف شنو معناها؟ يكلف يكلف جزما المقصود من عدها شنو؟ مو قال المقصود من عد الاحتمال الثاني، جزما المقصود من عدها شنو؟ احتمال اول يعني من الكلفة والمسؤولية والإدانة. الله ما يكلف يعني شنو؟ ما يجعل الشخص مسؤول ومدان. ايش المقصود؟ جزما يكلف المقصود من عد ماذا؟ هنا المعنى الاول. لكن بعدين تعال، لا يكلف الله نفسا إلا تكليفا. تكليفا شنو؟ إذا فسرنا التكليف بمعنى شنو؟ الكلفة والإدانة. يعني الله ما يكلف يعني ما يدين إلا إدانة، إلا تكليفا إلا إدانة. إذا هيك هو صحيح، هيك المفعول المطلق بعد تكليفا يصير شنو؟ مفعول مطلق. لأن يكلف بمعنى شنو الكلفة، تكليفا هم بمعنى شنو الكلفة والإدانة لذات بمعنى واحد فاسم مفعول مطلق. لكن إذا فسرنا تكليفا بمعنى الحكم الشرعي، لا يكلف الله نفسا بوجوب، حكم الشرعي والوجوب بوجوب، إذا تكليف كان المقصود شي صار التكليف بعد مفعول مطلق، لا أخو يمكن مفعول به بعد، لأن التكليف يفعل، لا يكلف الله نفسا المفعول به شنو والمفعول به معنى ما وقع عليه شنو الفعل. إذا فسرنا بالثاني التكليف، إذا فسرنا بالثاني كما هو الثاني المقصود بعد، مو هتي ولا مو بعيد، الثاني فسر تكليفا بالمعنى الثاني، لا يكلف الله نفسا تكليفا يعني وجوب وحرم، يعني بالوجوب أو بالحرمة ما يكلفه، صار المفعول به بعد مو مفعول مطلق، صار الوجوب والحرمة متعلق بالتكليف. التكليف بالمعنى الثاني يمكن أن يقع عليه الفعل ليس مفعول به، بل لو فسرنا بالأول يعني فسرنا التكليف بينا بالكلفة بالمعنى الأول، فسرنا الكلفة خب ما يقع عليها شنو يكلف، لأن يكلف هي الكلفة، الكلفة تقع على الكلفة شنو يصير بالتفسير شنو قاعد يقولون يا لا اللي هو يكلف بمعنى الكلفة يعني الإدانة مسؤولية، تكليفا إذا فسرناها بيما بالكلفة يعني بالمعنى الأول فلا بد يصير شنو بعد مفعول مطلق، مفعول به بعد ما يصير، ليش؟ يعني يصير المعنى لا يكلف تكليفا يعني ماذا؟ لا يدين إدانة، هيك بعد يصير معنى بعد ما راح تصير التكليف بعد ما راح يصير متعلق علما للفعل، لأن التكليف بمعنى الكلفة والفعل وهو يكلف هم بمعنى الكلفة، فيصير الكلفة متعلقة بالكلفة شلون يصير؟ ما على معنى فيصير مفعول مطلق يا بدون ذلك، في المفعول المطلق الفعل ما وقع علينا على الشيء، أكلت أكلا أكلا ما وقع عليه الأكل فيصير مفعول مطلق. أما إذا فسرنا التكليف بمعنى ماذا؟ الحكم الشرعي، لا يكلف تكليف، لا يكلف هنا بمعنى شنو؟ الإدانة والمسؤولية، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، إلا ما أتاها يعني شنو؟ إلا بحكم وجوبي أو تحريمي أو أتاها أوصلها، هو يمكن أن يقع الحكم الوجوبي متعلق الماء اللي الكلفة، كلفة ما أكو بالحكم، تكليف ما أكو بالحكم بالوجوب، ما نقول إحنا هو يجل حاجة نقول تكليف ما أكو بالوجوب ما عدتش، فالوجوب وقع متعلق الماء للتكليف فيصير مفعول به بعد، فإذا هيك صار بعد نصفتين ما راح يصير عندنا نصفة واحدة، ما هي إلا نسبة الفعل علما إلى المفعول به. فخلاصة جواب السيد شنو صار؟ أن السيد يقول على الاحتمالات الثلاثة ايش أقوله؟ أقول كلمة ما المقصود من عدها شنو؟ على جميع ثلاثة كلمة ما صد مفعول به حتى إذا بسمنا ما بالتكليف، لكن التكليف بأي معنى؟ مو بمعنى الكلفة، مو بالمعنى الأول، لا بالمعنى الثاني، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتا يعني إلا حكما كما هو هالشيء مناسبة مش إلا حكما آتا، إذا بسرنا ما بالتكليف لكن التكليف بمعنى الحكم مو بمعنى ماذا الكلفة والإدانة، إذا بسرنا بمعنى الكلفة نقول يكلف بمعنى الكلفة والإدانة، تكليف هم بمعنى الكلفة والإدانة، يصير لا يدين إدانة مفعول مطلق. لكن إذا فسرنا يكلف الأولياء بما بالكلفة، أما ما بالتكليف فسرنا بما بالحكم يعني ما يكلف بالحكم يصير مفعول به، فعلى جميع التقادير الثلاثة نسبة الفعل إلى المفعول به ماكو بعد معنيه، حتى نريد نفتش عن جامع، جامع بعد معتاد هي فرد نسبة ماذا واحدة نقول المراد الاحتمالات الثلاثة نسبتين بعد ما أكو الهيئة مستعملة في نسبة الفعل إلى المفعول به بعد ما أكو إطلاقه يعني كذا ونسبتين وجانع هذا الحج كله يروح يعني إطلاق يمكن التمسك به أنا خاف صار اشتباه ترى في تعبيري إطلاق يصير لكن جامع بعد ما نحتاج لأن ذني مو اثنين ذني كلهم ماذا واحد بعد نسبة الفعل المفعول به جامع بعد ما نحتاج شنو لا لا يدين الله يكلف بمعنى الإدان لا يدين الله بمن من تفسر تكلف بالإدانة بعد لا اطلاق يعني لا قصدنا اطلاق انا شنو قصدي من الاطلاق اطلاق يعني المال والفعل والتكليف هاي الاطلاق يعني التكليف نفسره بمعنى ماذا الحكم الشرعي فنتمسك حينئذ بالاطلاق اطلاق ما قصدي ليس الاشتباه اطلاق يعني ماذا الايه نقول تشمل المال تشمل الفعل وتشمل شنو التكليف لكن التكليف اي معنى بمعنى الحكم الوجوبي لا مانع ان تشمله بعد الثاني وهو الجواب الصحيح وحاصله أن هيك نقول السيد مبين هذا الجواب بعبارة هواية مجملة الحاصل الجزء الثاني من الحلقة الثالثة هواية ترى أصعب خل أقولكم بلي من الجزء الأول بلي هواية أصعب نسبة تقريبا ماذا ما موجودة فأنتوا الحاصل كنت تستعدون بس استعدادكم شلون يصير قلت دائما تراجعون الحلقة الأولية ماذا والثاني هذا يساعد ماذا كثيرا إن شاء الله وهو الجواب الصحيح وحاصله أن هتنقول أن مادة الفعل في الآية هي الكلفة بمعنى الإدانة أن مادة الفعل الفعل شنو هو يكلف مادته ماذا التكليف لكن التكليف بمعنى الإدانة يكون خرج أثمان فهذا ما عدنا باحتمالين بعد مادة الفعل في الآية مادة التكليف لكن ياه التكليف بأي معنى هي الكلفة التكليف بمعنى الكلفة هي الكلفة من التكليف بمعنى الكلفة بمعنى الإدارة يعني والمسؤولية هذا بعد ما في إشكال الحكاية وين في كلمة ما إذا فسرناها بالتكليف تكليف شنو المقصود من عدة هناك إذا المقصود من عدة همات التكليف بمعنى الكلفة فشي يصير مفعول مطلق لكن إذا فسرناه بالتكليف بمعنى الحكم الشرعي ما رأيزه مرعو المطلق فهو شيء جاب السيد يقول أنا أزور الاحتمال الثاني أختار أن التكليف مقصود حتى بمعنى الحكم الشرعي ولا يراد بإطلاق اسم الموصول لما نقول اسم الموصول يشمل التكليف مطلق كما يشمل المال أو يشمل الفعل نقول يشمل التكليف بإطلاقه لكن التكليف بأي معنى بإطلاقه يشمله والتكليف بمعنى الكلفة مو يراد شموله لذلك يعني للتكليف ولا يراد اطلاق اسم الموصول شموله لذلك يعني شمول الاطلاق لذلك يعني شمول لذلك يعني للتكليف بمعنى الكلفة لا بل لذات الحكم الشرعي لا التكليف بمعنى ماذا الحكم الشرعي نقول الاطلاق يشمل التكليف لكن التكليف بمعنى الحكم الشرعي الذي هو ماذا يصير موضوع المن يتعلق يعني بالكلفة حكم الشرعي يتعلق بالكلفة يتعلق بالإدانة يتعلق بالمسؤول إيش إذا مفعول به الذي هو موضوع حكم الشرعي موضوع المن للإدانة يعني يكلف بمعنى ماذا الإدانة إذا مفعول به فهو إذا مفعول به فلا إشكال يطلع إشكال والحمد لله رب العالمين